إذا أكره الحاكم الشرعي الزوجة على الطلاق فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع، نعم يقع، هذا يسمى فسخ. إذا كان الزوج رفض أن يطلق، أولا يأمره الحاكم بالطلاق، يقول له طلق، فإذا طلق انتهى الإشكال. ما طلق الزوج رفض، يفسخ الحاكم النكاح، لأن الحاكم جعل للنظر في المصلحة، هل المصلحة الجمع بين الزوجين أو التفريق؟ إذا رأى التفريق له أن يفرق بينهما. من طلق امرأته الحائض هل يقع طلاقه؟ لا، هذا يأتينا إن شاء الله غدا إن شاء الله. نعم. بين لنا ماذا أقول في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربعة؟ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت، والرابعة بعدها السلام. نعم. هاي ليلة الإسراء والمعراج فيها عبادة معينة؟ لا، ليس فيها عبادة معينة. ما يقال عبادة 27 من شهر رجب لها ميزة ولها كذا، هذا ليس بصحيح، ولا ولا ولا ولم يرد دليل يدل على مشروعية العبادة الزائدة عن غيرها من الليالي. نعم. إذا اشترطت الزوجة أن يكون الطلاق بيدها فهل يجوز ذلك؟ نعم، إذا ملكها الزوج، إذا تنازل عن حقه وملكها تعتبر وكيل، تعتبر كأنه وكلها في طلاق نفسها فتطلق نفسها. نعم. إذا اشترطت الزوجة أن لا يتزوج عليها فهل يصح هذا الشرط؟ نعم، هذا الشرط يصح إذا وافق عليه الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حق أن تستوف أن أن يعني إن حق ما استوفيتم به، أو إن حق ما استحللتم به الفروج ما استعما. نعم، يقول الحديث إن أحق ما استحللتم، إن أحق ما أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والحديث الآخر يقول المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. ويقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فالمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها زوجها، لكن النكاح صحيح. ومعنى هذا أنه لو تزوج عليها للمرأة الخيار، الزوجة الأولى، بين أن تبقى معه وهي النكاح صحيح، وبين أن تطلب الفسخ والطلاق. نعم. إذا أكره الوالد ولده على الطلاق فهل أطيع الوالد؟ لا، طلاق المكره لا يصح إذا كان إكراه الوالد بغير حق، إذا كان إكراه الوالد بغير حق لا تطيعه، لأن الحديث يقول إنما الطاعة في المعروف، والحديث الآخر يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان إكراه الوالد لك بغير حق فلا تطيعه، وإن كان بحق فنعم لا بأس. نعم. امرأة طلقت 3 تطليقات فقامت باستئجار رجل ليكون محللا لها فهل يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا التيس المستعار. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار. نعم. الاحتفال بليلة المولد النبوي، ما قولكم في ذلك؟ هذا يحتاج إلى كلام يطول، لكن لعله إن شاء الله غدا قبل الدرس 5 دقائق في البداية، بداية الدرس 5 دقائق إن شاء الله غدا ذكروني إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله. نعم. هل يجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان ومسبل إيزاره؟ نعم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن الصلاة هيئة مستقلة لها أركان وشروط وواجبات، وليس الإسبال والتدخين منها، لكن الصلاة خلف من ليس كذلك أولى إذا وجد، الصلاة خلف من ليس كذلك أولى إن وجد، ولكن إذا ما وجد يصلي مع الجماعة، صلاة المأمومين صحيحة، وإثم الإمام على نفسه، إثم الإسبال وإثم التدخين على نفسه. نعم. هل يجوز تزيين اللحية أعني تخفيفها؟ لا، تعني التزيين، يعني رجعت أنت التزيين. نعم يجوز، لأن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة في زمانه وبعد زمانه كان يجمل لحيته ويزينها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فالتجميل جائز، لكن تحفيفها وتقصيرها هذا هو الذي لا يجيزه العلماء. نعم. ما قولكم في من يكفرون الحكام الذين لا يحكموا الشريعة الإسلامية؟ لا هذا يا إخوان هذا من الجهل، لأن الإنسان سواء كان حاكم أو غير حاكم لا يكفر إلا ببرهان بين ظاهر واضح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الحاكم إلا أن تروا عليه كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، يعني دليل صريح، لأن الخروج على الحاكم وتكفيره يترتب عليه مفاسد ما يعلمها إلا الله عز وجل، مفاسد سفك الدماء الزكية المعصومة وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، مفاسد كثيرة. فالخروج على الحاكم وتكفيره ما لم يكن كفر بواح ظاهر عندنا من الله عليه برهان لا يجوز، لأن الحاكم قد يكون متأول في عمله، قد يكون مكره، قد يكون يعني لأسباب خفية لا نعلمها، لكن إذا أمر بالكفر البواح أو فعل الكفر البواح الظاهر الذي لا يختلف فيه فحينئذ يكفر. نعم. ما قولكم في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ أنا معلوماتي عنهم قليلة جدا، لكن أنا أذكر قاعدة: من كان على كتاب الله ويعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى ذلك ويدعو إلى تصحيح العقيدة ويدعو إلى العمل الصحيح الذي كان عليه السلف فهذا على خير، ورفقته خير، والاجتماع به خير، والجلوس معه خير. أما الفرق يا إخوان، الفرق قد يكون فرق والمصيب منها واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فأي جماعة، أي جماعة تخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تدعو إلى الله على بصيرة تدعو إلى الله على حجة ظاهرة بينة فهي على خطأ. والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنتم تعلمون أن جميع الأنبياء قاطبة الذين ورد ذكرهم في القرآن كلهم يأمرهم رب العالمين بالدعوة إلى ماذا؟ إلى تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك. وكان الخلاف بينهم وبين الأمم في هذا المجال، لأنهم لو أرادوا أن يتخلوا عن الدعوة إلى العقيدة لكان الأمم يعني تسايرهم، تسير الأنبياء وتوافقهم، لكنهم لم يتخلوا، لأن العقيدة إذا صحت العبادات الأخرى، وإذا فسدت العقيدة فسدت العبادات الأخرى. نعم. لقد انتشرت المدائح النبوية ويوجد معها موسيقى، ما قولكم في ذلك؟ أنا أسأل الحضور، أسأل من حضر هنا، المدائح التي تسمعونها ومعها موسيقى ومعها يعني جمل وعبارات شركية، هل هذه من الدين؟ أجيبوني بصراحة يا إخوان، هل هذه من الدين؟ الدين واضح يا إخوان، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في عرفة في حجة الوداع. الدين اكتمل أو ما اكتمل؟ اكتمل بنص هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في السنة 11، اكتمل الدين. هذه المدايح النبوية هل فعلها أحد؟ فعلها أبو بكر، فعلها عمر، فعلها يعني أحد من الصحابة، فعلها يعني أحد من التابعين الذين اعتدوا بقولهم وعلمهم؟ ما فعلها أحد، بل هذه المدايح بعضها يعني شركية كفرية. منها من يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العمني. من يقصد؟ يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لمن ألوذ به؟ كيف مالك من تلوذ به؟ رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فكيف تقول ما لمن ألوذ به؟ ويقول الآخر إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا بقي لله عز وجل؟ فهذه المدائح يا إخوة، والمدائح الشركية والمدائح التي تصحب الموسيقى، هذه لو تتبعتم أصحابها الذين يقومون بها ويحرصون عليها لوجدتم أن هؤلاء أضعف المسلمين عبادة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.